بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة نوادر جحا للأطفال. القصة الأولى: خذ أنت الدرهم. مرض القاضي مرضا شديدا، فتولى بدلا منه كاتب البلدة إلى أن يتم شفاؤه، وكان ذلك الكاتب غير عادل. وذات يوم كان جحا مارا في السوق ليشتري لوازم بيته. فجاء رجل من خلفه وصفعه على قفاه صفعة شديدة ساخرا منه. نظر جحا إلى الرجل غاضبا وقال: ما هذا؟ قال الرجل: عفوا يا سيدي، ظننتك أحد أصدقائي الذين أرفع الكلفة بيني وبينهم. فلم يتركه جحا وساقه إلى دار القضاء، واتفق أن الرجل كان من أصدقاء الكاتب، فلم يأبه أو يخشى شيئا. بينما أخذ جحا يصف للكاتب ما حدث، ولما سمع الكاتب دعواهم حكم على جحا بأن يصفع الرجل كما صفعه. فلم يرضى جحا بذلك. قال الكاتب: ما دمت غير راضي عن ذلك فإنني أحكم بأن يدفع لك 10 دراهم جزاء نقديا. قال الكاتب للرجل: اذهب أنت وإحضر لنا الدراهم ليأخذها جحا، وكأنما يدعوه للهرب. وهكذا أفسح الكاتب المجال لفرار صديقه، وانتظر جحا ساعات على غير فائدة. نظر جحا إلى الكاتب فرآه مشغولا في أوراقه، فتقدم حتى اقترب منه، وصفع جحا الكاتب صفعة قوية دوي لها المكان. قال جحا: يا سيدي الكاتب، لا تعجب، فإني مشغول جدا وليس عندي وقت للانتظار، وقد أخذت حقي، وعليك أن تأخذ أنت الدراهم من متى يأتي الرجل بها.